والتعزية هي تسلية المحزون، والتعزية هي تسلية المحزون وإذهاب ما يجده في نفسه، وإذهاب ما يجده في نفسه. ومن أعظم الحزن ما ينشأ من وفاة أحد عند محبه، فيستحب أن يعزى المصابون بالميت وهم المحزونون به، وهم المحزونون به. فالتعزية تكون لمن أصيب، أي لحقته المصيبة ووجد منه الحزن، لحقته المصيبة ووجد منه الحزن. وذكر المصنف هذه المسألة في نور البصائر والألباب فقال: ويعز المصاب بالميت بما يناسب الحال، ويعز المصاب بالميت بما يناسب الحال، انتهى كلامه، أي بكل ما يؤدي إلى إزالة الحزن عنه. وأعظمه ما ورد في السنة النبوية، وأعظمه ما ورد في السنة النبوية. وقوله المصاب يندرج فيه نوعان، هما المسلم والكافر، يندرج فيه نوعان هما المسلم والكافر. وكل نوع يتعلق به مسلم وكافر، وكل نوع يتعلق به مسلم وكافر. فالصور المندرجة تحت هذا أربعة، فالصور المندرجة تحت هذا أربعة. الصورة الأولى تعزية مسلم بمسلم، والصورة الثانية تعزية مسلم بكافر، والصورة الثالثة تعزية كافر بمسلم، والصورة الرابعة إيش؟ تعزية كافر بكافر، تعزية كافر بكافر. والصورتان الأوليان مستحبتان عند الحنابل، والصورتان الأوليان مستحبتان عند الحنابلة، وأما صورتان الأخيرتان فممنوعتان عندهم، فعبارتهم: ولا يعزى كافر، ولا يعزى كافر. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وإذا عزي المسلم عندهم بكافر لم يدع للكافر بالرحمة، وإذا عزي المسلم عندهم بالكافر لم يدع للكافر بالرحمة، كأب مسلم له ابن كافر، كأب مسلم له ابن كافر، فيقال: أعظم الله أجرك وجبر مصيبتك. ولا يقال: ورحم ميت، ولا يقال: ورحم ميتك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.